يأمرنا ربنا بقتلكم وتعذيبكم وسلب أموالكم وغير ذلك مما يسوءكم، فتربصوا انتظروا. إنا معكم متربصون، إنا معكم انتظروا ما يحصل، ونحن معكم منتظرون، ونحن ننتظر ما يسرنا فينا وفيكم، وأنتم منتظرون ما يسوءكم فينا وفيكم. إنا معكم متربصون، أين اسم إن وأين خبرها؟ اسم إن الضمير، إنا وخبرها متربصون، إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. ذكر جمهور المفسرين رحمهم الله أن هذه نزلت في الجد ابن قيس الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو أحد المنافقين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك يا جد في قتال وجلاد بني الأصفر أترجع منهم بالإماء؟ فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يفتنه، يخشى على نفسه هذا المنافق الفتنة إذا رأى جواري بني الأصفر ألا يصبر فيقع عليهن بالزنا. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم كما حكى الله عنه في آيات سابقة: لا تفتني، يقول الله جل وعلا: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فحينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجد بن قيس بالتجهز للجهاد والخروج معه، قال له: اعذرني ولا تختني، وأنا أساعدك بمالي، أعطيك مالي تستعين به على الجهاد. فقال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: قل أنفقوا طوعا أو كرها. وهذا ليس أمر بالإنفاق، وإنما هذا أمر متضمن معنى الشرط والجواب، متضمن معنى الشرط والجواب: إن أنفقتم طوعا أو أنفقتم كرها فلن يتقبل منكم. قل أنفقوا طوعا أو كرها، إن أنفقتم وبذلتم الأموال طائعين مختارين، أو أنفقتموها كارهين وأنتم ترونها مغنما، ترونها مغرما وخسارة عليكم، فلن يتقبل منكم في كلا الحالين، سواء أنفقتم الأموال طائعين مختارين أو أنفقتموها كارهين لذلك لن يتقبل منكم. لأن القبول لا يتوقف على الإنفاق وإخراج المال، فقد يخرج المرء المال ولا يتقبل الله منه لمانع. وكما قال بعض السلف اهتمامه بقبول العمل أكثر من اهتمامه بالعمل. العمل يعمله لكن يخشى أن لا يقبل، يخشى أن يوجد مانع يمنع من قبول العمل. فالعمل قد يعمله المرء لكن قد يرد عليه لصفة فيه هو يخاف على رد عمله من أجل صفة فيه. والله جل وعلا ذكر أنه يتقبل من المتقين الذين يتقون الله ويخشونه، ولا يتقبل من المنافقين والكافرين. المراد القبول، قبول العمل الصالح الذي ينفع في الدار الآخرة من نفقة وطاعة تنفع في الدار الآخرة، هذه لا يقبلها الله جل وعلا إلا ممن اتقاه، إنما يتقبل الله من المتقين. فالله جل وعلا يقول لهؤلاء المنافقين على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل أنفقوا طوعا أو كرها، سواء أنفقتم طائعين مختارين أو مكرهين. ملزمين بالنفقة من الرسول أو ترون أنها غرم عليكم فأنتم تكرهون الإنفاق في هذا، ففي كلا الأمرين لن يتقبل الله منكم. لما؟ يقول الله جل وعلا: إنكم كنتم قوما فاسقين. والفسق هو الخروج عن الطاعة. يأمر الله جل وعلا بالإخلاص له وإفراده بالعبادة والإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وهؤلاء يرفضون ذلك ولا يؤمنون. والفسق قد يكون مخرجا من الملة إذا أتى بمكفر، وقد يكون الفسق غير مخرج من الملة، كالكبيرة يعملها المسلم يقال هو فاسق بكبيرته لكن ليس بخارج من الملة. فمسمى الفسق واسع يشمل ما أخرج من الملة، فيقال للكافر والمنافق فاسق، كما قال الله جل وعلا لهؤلاء المنافقين: إنكم كنتم قوما فاسقين. وفسق غير مخرج من الملة كما إذا ارتكب المسلم كبيرة من الكبائر ولم يتب منها يقال له فاسق. ارتكب حدا من حدود الله، قذف مسلما بما ليس فيه أو مسلمة، فيعتبر فاسق بما صدر منه، لكن فسقه هذا لا يخرجه من ملة الإسلام. إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم؟ أخبر الله جل وعلا بأنه لا يقبل منهم نفقاتهم، كأن سائلا يسأل يقول: ولما يا ربي لا تقبل منهم نفقاتهم وهم ينفقونها مساعدة للنبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله؟ المال مبذول من أجل الجهاد في سبيل الله، وقد قال الله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، يعني أكثر من ذلك. فالنفقة في سبيل الله إذا كان مرادا بها وجه الله فهي 700 الدرهم 700 درهم، والجنيه 700 جنيه، وأكثر من ذلك، والله يضاعف لمن يشاء. وهنا قال الله جل وعلا: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما السبب في عدم قبول نفقتهم؟ بين الله جل وعلا ذلك في قوله: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هذا هو السبب في عدم قبول نفقتهم، إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. والكافر بالله وبرسوله لو أنفق ملء الأرض ذهبا هل ينفعه؟ الأساس الذي يبنى عليه قبول العمل مفقود، هو الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله وبرسوله، الإيمان الكامل، الإيمان الذي هو التصديق الجازم مع العمل الصالح والاعتقاد. أما إذا خلى المرء من الإيمان بالله فلن يقبل له عمل، كما قال الله جل وعلا: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أعمالهم التي في ظاهرها الصلاح، لا أعمال الكفر، وإنما الأعمال التي في ظاهرها الصلاح من صدقة وإحسان إلى الغير ونفع للمسلمين قد يحصل منهم، فهذه يأجرهم الله عليها في الدنيا، لأنه لا يدخر لكافر ومنافق نفاقا مخرج من الملة حسنة في الدار الآخرة، وإنما يعجل الله لهم حسناتهم في الدنيا، يثيبهم عليها في الدنيا ويقدمون عليه في الآخرة ولا حسنة لهم. وأما المؤمن فالله جل وعلا يثيبه على أعماله الصالحة في الدنيا وفي الآخرة، والكافر والمنافق يثيبه على عمله الصالح في الدنيا، وأما في الآخرة فلا يجد شيئا. أعمالهم كسراب بقيعة، كالسراب يراه المرء من بعد كأنه ماء فيسرع إليه ليروى منه ويستقي، فإذا وصل إليه ما وجد شيئا، كلما قرب منه ذهب. فالكفر بالله مانع من قبول العمل الصالح النافع في الآخرة، لأن كل عمل لا بد أن يبنى على الإخلاص. فإذا كان مبني على الإخلاص لله نفع صاحبه في الدار الآخرة ونفعه في الدنيا بإذن الله. وأما إذا تجرد من الإخلاص لله وخلى من ذلك ما نفع في الدار الآخرة. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فإذا أنفق المرء النفقة رياء وسمعة ليمدح وليثنى عليه وليقال محسن ومتصدق وجواد وكريم وغير ذلك، يحصل له ما أراد في الدنيا ويحرم من الثواب في الآخرة. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، وهم لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون في حقيقة نفوسهم كذب الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم صدقه وأنه ليس برسول من الله. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، لا يأتون الصلاة عن رغبة وطلبا لرضا الله وثوابه، وإنما يأتون الصلاة كسالى متثاقلين رياء وسمعة فقط، لا إيمانا بوعد الله ولا خوفا من وعيد الله. ولا ينفقون إلا وهم كارهون، ثلاث خصال ذميمة اتصفوا بها: لا يؤمنون بالله ولا برسوله واحدة، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى لا يؤدونها عن رغبة في ثواب الله ولا رهبة من عقاب الله، لا يحتسبون ثوابا ولا يخافون من عقابا، وإنما يأتونها من أجل الناس مع ما اتصفوا فيه من الكسل والتأخر. الصفة الثالثة: ولا ينفقون إلا وهم كارهون، لا ينفقون نفقة يطلبون بها وجه الله. فالمؤمن يفرح بالإنفاق في وجوه الخير ويسر بذلك ويسارع لهذا، لأنه مؤمن بالله وبرسوله وباليوم الآخر، يعتقد أن النفقة التي ينفقها اليوم يجدها أضعافا مضاعفة في الدار الآخرة، مؤمن بذلك، فهو يبذل النفقة منقاد لذلك، فرح لأن الله أقدره على هذا الإنفاق وقواه عليه، ومحتسب الأجر والثواب من الله جل وعلا، ومؤمن بأن الله جل وعلا متقبل صدقته ويربيها له، فهو ينفق وهو مسرور بذلك، مؤمن بوعد الله. وأما المنافق فهو إن أنفق نفقة فهو كاره، يراها مغرما، يراها خسارة. يشق عليه الإخراج، لكنه أخرج لما يريده في نفسه، إما ليقال محسن ومتصدق، وإما ليحقن بذلك دمه فلا يقال منافق أو كافر فيقتل، وإما ليأخذ بدلها أكثر فهدفه مادي بحت غرضه ما يستفيده في الدنيا فقط، ولا احتساب له ولا رجاء له في ثواب الآخرة. ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فهذه ثلاث من صفات المنافقين الذميمة يحذر الله جل وعلا عباده المؤمنين منها، ويبين أن من اتصف بهذه الصفات فلا يقبل الله جل وعلا منه عملا ولا نفقة، ولا يدخر له حسنة في الدار الآخرة، وإنما إن عمل ما ظاهره الخير فالله جل وعلا يثيبه عليه في الدنيا ويقدم عليه في الدار الآخرة ولا حسنة له. يقول الله جل وعلا: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم فيها. العجب بالشيء السرور به مع الاغتباط، السرور بالشيء مع الاغتباط والشعور بأنه ليس لأحد مثله. يقول الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم: لا تعجب من أموالهم فلا سرور لهم فيها، بل هي باب نقص عليهم. وليست نعمة بل هي مصيبة، وليست كرامة بل هي استدراج، يستدرجهم الله جل وعلا فيما يعطيهم ليستمر غرورهم وانهماكهم في المعاصي. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، وذلك أن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحبه. ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، ما أعطاهم الله من نعمة المال والولد هذه استدراج ومكر من الله جل وعلا بهم، لأنهم يستحقون ذلك، فهم يخادعون الله والله جل وعلا خادعهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يعذبهم الله جل وعلا في الحياة الدنيا بالاشتغال بها والاهتمام بها، والحزن الذي يصيبهم عند فقد شيء منها وعند تأثرها وعند عدم زيادتها، ويتعبون تعبا شديدا في جمعها، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، فهي عذاب عليهم في الدنيا وعذاب عليهم في الآخرة، وتزهق أنفسهم وهم مشغولون بها منهمكون في جمعها وتنمية الأموال وفي الاشتغال بالأولاد وإعطائهم ما يريدون وإن كان في ذلك سخط الله، فهم منصرفون عن طاعة الله مشتغلون بأموالهم وأولادهم. وقد قال قتادة ومجاهد رحمهم الله وبعض المفسرين بأن في الآية تقديم وتأخير، وتقديره فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الآخرة. العذاب في الحياة الآخرة والإعجاب لا تتعجب منها في حياتهم الدنيا، وممكن أن يتأتى العذاب في الحياة الدنيا بهذه الأموال والأولاد بما يحصل عليهم من الشقاء والتعب في جمعها والحرص على تنميتها، فقد يعذب المرء بماله في الحياة الدنيا مع كثرة ماله يعذب به، يتعب من أجله تعبا شديدا ولا يغنم منه شيئا، يتركه لمن بعده أوفر ما كان، فيكون عليه تعب جمعه ولغيره غنمه وفائدته، وعليه حسابه في الدار الآخرة. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، وتزهق الزهوق الخروج بشدة، تخرج أنفسهم بشدة، تخرج أرواحهم عند قبض ملك الموت لها بشدة، وهم كافرون لم يحدثوا توبة ولم يرجعوا إلى الله ولم يؤمنوا به ولا برسوله صلى الله عليه وسلم، فهم استدرجوا بهذه الأموال، أنهمكوا فيها وفي جمعها وتنميتها وحفظها، واشتغلوا بذلك، أتعبوا ليلهم ونهارهم في ذلك، ثم تخرج أرواحهم وهم على حالة الكفر والعياذ بالله، لا يرجعون إلى الله ولا يتوبون إليه. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: قل لهم يا محمد هل تربصون بنا أي تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين، شهادة أو ظفر بكم. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم: ونحن نتربص بكم أي ننتظر بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، أي ننتظر بكم هذا أو هذا، إما أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا بسبي أو بقتل، فتربصوا إنا معكم متربصون. وقوله تعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها أي مهما أنفقتم من نفقة طائعين أو مكرهين لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. ثم أخبر رحمه الله عماد بن كثير يقول مهما أنفقتم، إشعار بأن هذا الأمر ليس على حقيقته وإنما هو متضمن معنى الشرط والجواب. مهما أنفقتم، الله جل وعلا لا يأمرهم بالإنفاق ولا يقبل منهم، فهو لم يأمرهم جل وعلا بالإنفاق وإنما قال لهم مهما أنفقتم، سواء أنفقتم طائعين أو أنفقتم كارهين لن تقبل منهم نفقاتهم. الأمر هنا بمعنى متضمن الشرط والجواب وليس على وجهه. ثم أخبر تعالى عن سبب ذلك وهو أنهم لا تقبل منهم لأنهم كفروا بالله وبرسوله أي والأعمال إنما تصح بالإيمان، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى أي ليس لهم قدم صحيح ولا همة في العمل، ولا ينفقون نفقة إلا وهم كارهون. وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الله لا يمل حتى تملوا، وأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلهذا لا يقبل كل نفقة جل وعلا، وإنما يقبل الطيب منها. المرء إذا أنفق في سبيل الله من مال خبيث ما يتقبل منه ولا ينفعه ذلك، وإذا أنفق نفقة ولو قليلة من كسب طيب الله جل وعلا يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي المرء خلوه. فلهذا لا يقبل الله من هؤلاء نفقة ولا عملا، لأنه إنما يتقبل من المتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، كما قال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقوله إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، قال الحسن البصري بزكاتها والنفقة والنفقة منها في سبيل الله. وقال قتادة هذا من المقدم والمؤخر تقديره فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. واختار ابن جرير قول الحسن وهو القول القوي الحسن، وقوله وتزهق أنفسهم وهم كافرون أي ويريد أن يميتهم حين يميتهم على الكفر، ليكون ذلك أنكى لهم وأشد لعذابهم عياذا بالله من ذلك. وهذا يكون من باب الاستدراج لهم فيما هم فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.